قال رحمه الله: أخبرنا جرير ابن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إذا شئت رأيت بصيرا لا بصر له لا صبر له، إذا شئت رأيت بصيرا أي عالم عنده علم ولا صبر له، إن شئت أن ترى هذا رأيته، وجدته في الواقع، وجدته في حياة الناس، موجود عالم ولكن ما عنده صبر. فإذا رأيت بصيرا لا صبر فهنالك، أي فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الشخص، أن يكون بصيرا صابرا، يجمع بينتين صفتين، صفة الصبر أو صفة البصيرة، وصفة الصبر أيضا كذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق هذا الذي هو العلم والخير والهدى والصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من بصيرة ولا بد معها من صبر، فبصيرة بلا صبر ما تنفع، وصبر بلا بصيرة أيضا كذلك، أيضا إخلال فيه. فإذا جمع الشخص بين الأمرين فذاك هو، فهنالك أي هذا هو. وجاء هذا الأثر في الفوائد تقدم معنا، ذكر ابن القيم بزيادات فيه عن الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيت، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصير له رأيته، أي إن شئت أن ترى هذا وهذا كلهم تراهم هذا وذاك. فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. قال ابن القيم رحمه الله قبل هذا الأثر عن الحسن: الصبر لقاح اليقين البصيرة، الصبر لقاح البصيرة. قال: فإذا اجتمعا ففي اجتماع، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. صدق رحمه الله: الصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. فما يكفي الصبر من غير بصيرة، ولا بصيرة من غير صبر. إذن ينبغي لطالب العلم ولأهل العلم ومن كانوا من ذوي البصيرة أن يجمعوا مع البصيرة الصبر، حتى يكون نور على نور، بصيرة وصبر، نور على نور. بصيرة بلا صبر يتعب وينقطع، ربما ينقطع ويستمر، وربما يترك ما هو عليه من الخير. وإن كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ربما ترك الدعوة، عنده بصيرة وعنده علم لكن ما عنده صبر على الناس، فيترك الخير ويترك الدعوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمرار، فأنت ستسمع من الناس ما تسمع مما يسوءك، فإذا نقبل على الطاعة وعلى العبادة واستمر لا تفتر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وهذه من المسليات ومن هذا الباب، أن الشخص إذا أتاه الله بصيرة ينبغي أن يجمع معه الصبر. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البصيرة التي أتاه الله جل وعلا وبين الصبر العجيب على الناس وعلى أولئك العتاة وعلى أولئك الذين آذوه أذية لا يعلم بها إلا الله. وكل الأنبياء جمعوا بين البصيرة وبين الصبر. رحم الله أخي موسى فقد أوذي أكثر من ذلك فصبر، جمعوا بين بصيرة وبين صبر. من لدن نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جمعوا بين هذا وهذا، هذا حالهم. وعاتب الله من عاتب منهم عليهم الصلاة والسلام ممن ضاق صدره وذهب مغاضبا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى. فلا بد بصيرة وصبر، لا بد من هذا. ولا يوفق داعي ما عنده هذان الأمران، لا يوفق أبدا، يكون عنده بصيرة وما عنده صبر ما يوفق، تجد ينقطع بدعوته وما يستمر في الخير الذي هو عليه. فكما قال ابن القيم رحمه الله: الصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال رحمه الله: فإذا إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته في الواقع، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصير له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، هذا هو. الذي يرجى منه الخير. قال رحمه الله، والأثر ثابت كما ترى، أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن، قال أخبرنا جعفر ابن حيان عن الحسن في قوله تعالى، في قوله عز وجل، وما أكثر أقوال هذا الإمام رحمه الله، ما أكثر أقواله. ماذا قالت فيه عائشة يا أخوان؟ ما هو الذي قالت فيه عائشة رضوان الله تعالى عليها؟ أنا بعيد عهد، أريد أن يذكرني عائشة وبعض الصحابة أن أقواله تشبه أقوال النبوة. من يا أخوان يذكرنا بهذا الأثر بنصه أن أقوال هذا الرجل تشبه أو معنى ذلك أقوال النبوة أو قول النبوة؟ فلا شك أقواله جميلة عظيمة جدا، لأنه يأخذ من هذا الباب، من هذا المعين استقي، ومن استقى من هذا المعين لا شك أنه يجتمع معه أو يشبه كلامه كلام من يأخذ منه، من يأخذ منه، من يعتمد أقواله في الأخذ منه كتاب وسنة، تجد أقلام يعني كلام عليه نور، عليه نور ينطق بالحق. قال رحمه الله أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا، وقلوبهم وجلة يعلمون ما عملوا، يعملون ما عملوا مع طيب، يعملون ما عملوا من أعمال البر، وهم يخشون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا وصف أهل الإيمان وأهل الصلاح والكمل في الخير، ما عندهم عجب بالأعمال ولا غرور بالأعمال كما هو حال كثير منا، نسأل الله العافية والسلامة. تجد ربما يحفظ القرآن فإذا به كأنه ما في أحد خير منه، يحتقر الناس، أو يدرس شيء من اللغة العربية ويستفيد من اللغة العربية فإذا به ما يبالي بأحد، وهذا يلحن، وهذا ما يعرف يتكلم، وهذا ما يعرف كذا، وهكذا في المصطلح يأخذ له شيء من فنون من علوم المصطلح فإذا به يحتقر الناس، هذا ما يعرف شيء في علوم الحديث. وأيضا في الأصول، وما أدراك ما الأصول؟ فهو أعظم علم يبعث على الغرور والعجب إن لم ينتبه للشخص، إن لم ينتبه الشخص لنفسه فإنه سيكون مغرورا معجبا بنفسه والعياذ بالله يتلف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، عبادات وطاعات وخير وخوف من الله سبحانه وتعالى، عمل جبار، ومع ذلك كما سمعته يخافون أن لا يقبل منهم هذا العمل. فهذه الآية تحث على الإخلاص، تحث على الإخلاص، فهي من آيات ومن أدلة كثيرة التي تحث عن الإخلاص وعلى الخوف على العمل، وأن الشخص ينتبه لعمله ويحيطه، ومن أعظم ما يحاط منه أو يحاط منه العمل الصالح هذا هو البلاء، الرياء، فإنه إذا دخل العمل أفسده. هذا أعظم ما يحيط الشخص عمله، أن لا يدخل مثل هذا الشر والعياذ بالله، فإنه إذا تصور الرياء الأعمال ذهبت، ذهبت ولم يستفد منها صاحبها، فعلى هذا يجعل سورا لا يمكن الرياء أن يدخله، ويستعين بالله سبحانه وتعالى أن يرتقيه، استعين بالله على هذا الجانب العظيم. فهؤلاء قوم صفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه للاقتداء بهم وللعمل بعملهم، وأن الشخص لا يعجب بعمله ولا يغتر بعمله مهما كان هذا العمل من توحيد فما دونه، فلا يقول أنا موحد، أنا كذا، أنا كذا، ويغتر ويعجب بنفسه. وهكذا من طلب علم واستفاد فيه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقول الحسن رحمه الله يعملون ما عملوا من أعمال البر، وهم يخشون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. وقد جاء بنحو ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد استشكلت هذه الآية وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقالت هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله سبحانه وتعالى، قال لا يا ابنة أبي بكر، أو لا يا ابنة الصديق كما في الأثر، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. في رواية الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه أن لا يقبل منه. فهذا قمل أهل الإيمان وصفوة أهل الإيمان، يعملون الأعمال الجبارة العظيمة مع ما فيها من الإخلاص العظيم، أيضا يخافون أن لا يقبل منهم شيء من هذه الأعمال. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال بعض السلف: لو كنت أعلم أن عملا واحدا تقبلني أو تقبله الله مني لتمنيت الموت، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا هذا تقي، والأتقياء أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنة أعدت للمتقين. لو يعلم الشخص أن عملا قبله الله سبحانه وتعالى منه ربما يتمنى الموت فريحا بهذا العمل الذي سيكون سببا في نجاته، لأن الله ما يتقبل إلا من أهل التقوى، ما يتقبل من المنافقين ولا من الكافرين، يتقبل من الأتقياء. فعلى هذا الشخص يا أخوان يجاهد نفسه في هذا الأمر العظيم الذي جاهد فيه الصالحون أنفسهم، كما يقول سفيان: ما جاهدت نفسي على الإخلاص فإنها تتغلب علي. لا شك أنها تتغلب ومتعبة. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن، وهذا الأثر أيضا ثابت. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك، وعند البيهقي وهو من طريق ابن المبارك رحمه الله تعالى، وما فيه كتب إلى يزيد بن عبد الملك، بل فيه كتب إلى عدي بن أرطاة، إلى عدي بن أرطاة وهو من طريق ابن المبارك الزهد. ما أدري هل كتب إلى الاثنين أم أنه حصل خطأ، والأثر إنما رواه من طريق ابن المبارك رحمه الله تعالى، وفيه كتب إلى عدي بن أرطاة. فهنا عندنا في الأصل إلى يزيد بن عبد الملك وهو المعتمد لا شك. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تدركك الصرعة، الموت مقصود الموت، يصرعك يطرحك في الأرض، يطرحك أرضا ويلقيك في الأرض عند الغرة أي الغفلة، إياك أن تدركك منيتك وتدركك الصرعة وتطرحك أرضا وأنت في غفلة غير مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا تحذير بليغ، وهذه نصيحة وصية ومكتوب جميل إلى يزيد بن عبد الملك لعل الله ينفعه به: إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة أي عند الغفلة. والأثر ثابت إليه رحمه الله. قال: إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة، فلا تقال العثرة، ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه، ولا يعذرك من تقدم عليه وهو الله سبحانه بما اشتغلت به، والسلام في بعضها الزيادات، والسلام عليك، وإن لم تذكر الزيادة هنا والمقصود هذا السلام عليك. كلام مختصر مفيد، وصايا ونصايح جميلة، من عمل بها استفاد ونجا بإذن الله سبحانه وتعالى. إياك أن تدركك الصرعة وأنت عند الغرة، أيوة أنت في غفلة، ويأتيك الموت، وربما تمنيت الرجعة ولا رجعة. هم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هؤلاء أدركتهم الصرعة عند الغرة، فندموا على الغرة وعلى ما قدموه وعلى الإساءة التي أساؤوها في جناب الله سبحانه وتعالى، وتمنوا أن يرجعوا ليعملوا صالحة، وهيهات أن يلبى هذا المطلب. فلا رجوع بعد الموت إلا يوم القيامة سبحانه وتعالى في فصل القضاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه نصيحة بهذا التحذير البليغ إياك، وهو مفعول لفعل محذوف تقديره وحذره أن تدركك هذه الصرعة عند الغرة، وهذه من التحذيرات البليغة التي تستعمل. فلا تقال العثرة عندئذ، فإذا جاءك الموت وأنت عند الغرة ساهن لاهن معرض عن الله محارب لدين الله لا تقال العثرة والزلة، فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة كما سمعت في الآيتين: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولو نعمركم أعذر الله إلى امرأة أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، ما بقي لك عذر، انقطع العذر عنك، بلغك الله عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم 60 سنة وأنت سهلة، فجاءتك الصرعة أو المنية وأنت في الغرة، فلا رجع بعد ذلك كما سمعت في قولي: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا كلا، أداة زجر ورجع، لا تقل هذا ولا يلبى لك هذا المطلب، ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت. والله ما يحمدونك هؤلاء الذين خلفت لهم الأموال وخلفت لهم ما خلفت من خير الدنيا، ما يحمدونك، يأخذ المال وإن كانوا صلحا انتفعوا به ودعوا إلى هؤلاء، وإن كانوا خلاف ذلك فربما تمنوا لك الموت قبل أن تموت، ما صدقوا أنهم استراحوا منك وقد كنت تحول بينهم وبين هذا المال. ولا يحمدك من خلفت بما تركته، ولا يعذرك من تقدم عليه، وهو الله سبحانه وتعالى بما اشتغلت به من الدنيا واللهو والضياع، ما يعذرك الله سبحانه وتعالى، وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان السبيل سبحانه وتعالى وأبان النافع من الضار. ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به، والسلام. صيحة مختصرة مفيدة، ولا بأس أن يراسل بها الأخ أخاه، يأخذ مثل هذه الرسالة الجميلة ويراسل بها بعض إخوانه ممن يرى عنده تقصير، أو يراسل بها بعض أهله ممن يرى عندهم تقصير، فيكتب لهم مثل هذه الرسائل التي كاتبها السلف فيما بينهم وتراسلها السلف فيما بينهم. قال: وأخبرنا سفيان عن العلاء، والأثر كما سمعت ثابت. أخبرنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قال: عبد الله بن مسعود: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل. أي والله ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله، فالراحة في لقاء الله، فالمؤمن يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الراحة فيه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فالمؤمن يفرح عند لقاء الله سبحانه وتعالى، يفرح بثوابه ويفرح بالنظر إلى وجهه جل وعلا. قال: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل، ومن كانت راحته في لقاء الله فكأن قد، أي بلغ مقصود. وهذا الأثر جاء مرفوعا بلفظ: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل، وهو في الضعيفة برقم 363، جاء مرفوعا ولا يثبت. وقال العلامة الألباني: لا أصل له مرفوعا، وصحح الموقوف كما في الرقم المشار إليه من الضعيفة، وأما المرفوع فلم يصححه رحمه الله بل قال: لا أصل له. فعلى هذا الأثر ثابت، وله من يؤيده كما سمعت من قوله: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فليس للمؤمن راحة دون لقاء الله، والمؤمن يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى لما يجده من الخير من الكريم سبحانه وتعالى الجواد الأكرم جل وعلا، فيجد راحته عند أن يوضع في القبر، تفتح له تلك النافذة ويقول: ربي أقم الساعة، يريد أن يلتقي مع ذلك الخير الذي قد وعده الله سبحانه وتعالى به، فهو يرتاح ولا شك. فهذا الأثر وإن لم يثبت مرفوعا فقد ثبت موقوفا، وهؤلاء أعلم الناس بدين الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا الكلام جاء ما يؤيده من أدلة. قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: أي قومه المداومة فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ما إعراب المداومة؟ المداومة أي قومه، أولا ما يعرف أي قومه أو أي قومي، أي قومي هو أقرب، فعند من أي قومي ما يعرفه منادى أحسن أي قومي، والمداومة المداومة ما يعرفه أفعل به لفعل محذوف تقديره إلزم المداومة، والمداومة الثاني توكيد، والأول هو المفعول، وهذا أيضا نصح ثابت إلى الحسن رحمه الله تعالى، وينصح قومه، وينبغي للشخص أن ينصح قومه وأن ينصح عشيرته وأن ينصح أقرباءه وأن يوجههم بما ينفعهم، وقد وجه مؤمن آل فرعون أولئك بتلك النصائح ونصحهم بتلك النصائح الجميلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه. ومن تلك النصائح: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هذا نصح عظيم، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع زائلة وإن الآخرة هي المستقر وهي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. فالنصح للأقوام مهم جدا، والنصح للعشائر والقبائل وكذلك أهل البلاد، هذا من دين الله سبحانه وتعالى، والله حث عليه وجرى عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا في أقوامهم، نصحوا لهم نصحا لا مثيل له. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء تنوع نصحه كما تعلم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وهم العياذ بالله معرضون مستغشون بثيابهم لا يريدون يسمعون شيئا من ذلك النصح، فأقاموا حجة الله عليهم. وهذه نصيحة تحفظ أيضا: المداومة المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فعمل المؤمن ليس له أجل دون الموت، يقطعه الموت عن العمل، فإذا جاء الموت قطعك عن العمل ولا عمل بعد ذلك، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من قال هذا؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أحسن، قال: أخبرنا المبارك ابن فضالة عن الحسن، وهذا الأثر ضعيف، المبارك ضعيف كما تعلمون، الأول صحيح جرير بن حازم سمعت الحسن، وأما أثر المبارك فهو ضعيف. قال: أخبرنا المبارك ابن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: الموت، المعنى صحيح والتفسير صحيح، والأثر كما ترى ضعيف، التفسير لا شك في صحته. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، ويؤيده قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت، ولما جاءنا الموت انقطعنا عن هذا، وصرنا إلى ما صرنا إليه من الشق، والعياذ بالله. وهكذا أيضا ما جاء في حديث من على الأنصارية تؤيد هذا المعنى الذي ذكره الحسن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن المقصود باليقين لا يقين الصوفية، أنك تترك الطاعات بعد ذلك إذا جاءك اليقين وصار عندك اليقين خلاص لا تعبد الله، ما تلزمك لا صلاة ولا صوم يلزمك ولا شيء، وإنما يلزم غيرك، أما أنت قد جاءك اليقين، هذا تفسير باطل. فالمقصود باليقين هنا هو الموت، اعبد ربك واستمر على طاعة الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته حتى تأتي منيتك التي تحول بينكم من العمل، وليس هناك عمل بعد ذلك. وهذا تفسير سالم بن عبد الله أيضا ابن عمر كما في صحيح البخاري، وتفسير مجاهد وقتادة وجماعة من أرباب التفسير وأئمة التفسير فسروا الآية بهذا التفسير: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو مؤيد بالآية المتقدمة، ومؤيد أيضا بحديث من على الأنصارية في قصة عثمان بن مضعون لما مات، أو في موت عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه المرأة الصالحة من مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عثمان، قال: أما عثمان أي بن مضعون فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهدنا: أما عثمان رضي الله تعالى عنه فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، أي قد جاءه الموت، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. أو ما يفعلوا بي، انظر لنا ما يفعلوا به أو ما يفعلوا بي. شاهد هذا التفسير صحيح وإن لم يثبت إلى الحسن، فهو من طريق مبارك من فضاله ومبارك ضعيف. كم أثرا غرأنا عند من؟ تفضل عبد العزيز. 6. نعم أحسنت، 6 آثار جلها عن الحسن رحمه الله تعالى، فله منها 4، وأثر عن عمر بن عبد العزيز، وأثر عن ابن مسعود، له منها 4، وواحد عن عمر بن عبد العزيز، والآخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أجمعين.